ونور قنديل على قناة الناس. شاشة تأخذك للجنة. يا قطار العمر مهلا، نحن في دنيا الشباب، كم لهونا وكم لعبنا والفؤاد إلى غياب. قف وخذنا نحو قلب عن ذنوب الأمس تاب. يا قطار العمر مهلا، نحن في دنيا الشباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة من هذا اليوم الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير. من الطارق؟ بعد أيام معدودات تزيد على الشهر بقليل سيطرق علينا الباب، أي على كل أهل الإسلام، فحين تفتح وتقول من؟ سيقول أنا رمضان. بعد هذه الأحداث التي مرت بها الأمة المسلمة والفتن المتوالية المتتالية في الليل والنهار بل في كل ساعة، أحسب أن هذه الفتن قد عصفت بقلوب المؤمنين، بل وزاد كثيرا من الناس بمتابعة الأخبار في الجرائد ومتابعة الأخبار في الشاشات وفي سواء يعني متابعة الأخبار في الجرائد الشاشات الإذاعات. هذا الأمر قد زاد قلوب الناس شيئا من القسوة، وأنا أحس في ذلك بداخلي. فكنت أسأل نفسي سؤالا، لو أننا دخلنا على رمضان وفيه ليلة خير من ألف شهر، كما قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، حين قال صلى الله عليه وسلم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. قلت كيف نستقبل رمضان بهذه القلوب؟ أما نحتاج إخواني إلى تطهير هذه القلوب قبل دخول رمضان لكي نستشعر هذه العبادة ونستشعر المعاني الإيمانية قبل دخول رمضان، فلا بد أن يكون العمل الأساسي على القلب، وهذا مدخلنا لهذا اللقاء إن شاء الله تعالى. واللقاء مع هذا الموضوع من الطارق أنا رمضان قد يتعدى لقائين أو ثلاثة على يعني ما يقدر لنا ربنا عز وجل. بادئ ذي بدء في أول لقاء، أرحب بأخي الحبيب يعني الذي أحبه حبا كثيرا جدا، شيخ عبد الله كامل. ويعلم الله أننا دائما ما اجتمعنا إلا على الخير وإلا على طاعة الله عز وجل، وكنا في حملة حازمون، مش كده شيخ عبد الله؟ نعم. فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. وبداية أقول أهلا وسهلا شيخ عبد الله، وقد سعدنا بك في هذه الليلة الطيبة المباركة. مرحبا بكم سيدنا، بارك الله فيكم وأسعدكم الله في الدنيا والآخرة. آمين حي قيوم، آمين حي قيوم. شيخ عبد الله، يعني إحنا عايزين نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الإنسان أحسب أنه لن يعني يأتي بأعمال صالحة في رمضان وشيحس بالمعاني الإيمانية قبل دخول رمضان إلا يعني إذا طهر القلب. قد تتفق معي في هذا أو تختلف أنا مش عارف، ولكن السؤال اللي أنا عايز أقوله لحضرتك يعني كيف نستقبل هذا الشهر الكريم استقبال الصالحين؟ تفضل سيدي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا على يعني حسن ضيافتك. أحسن الله عليك. وأنا أتفق معك طبعا، إن شاء الله لن يعني لا أختلف معك. أحسن الله عليك. يعني الحقيقة أن القلب عليه مدار كل ما يتعلق بالإنسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. والحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، فالقلب عليه المدار، والقلب هو الوعاء الذي إذا امتلأ إيمانا فإن هذا الإيمان ينتشر ويطبع على الجوارح كلها، فتراها جوارح مؤمنة، جوارح طائعة لربها، جوارح خاشعة لذي الجلال والإكرام. إذا امتلأ هذا القلب بالذنوب وامتلأ بالمعاصي وطبعت المعاصي على هذا القلب فإن هذا أيضا إنما ينطبع على الجوارح عصيانا وعنادا ومخالفة لأمر الله تبارك وتعالى، وهذا يعني أثر من آثار المعاصي، أنها تطمس القلب والعياذ بالله وتطبع عليه، كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الرين على القلوب إنما يكون من آثار الذنوب والمعاصي التي، ومن آثار الخوض في الفتن والخوض في القيل والقال. وللقلب ذنوب، يعني بعيدا كمان عن ذنوب الجوارح، نعم، القلب نفسه له ذنوب، نعم، كبيرة جدا وخطيرة: الحقد على المسلمين والحسد، أمراض حسد القلوب، الإنسان، نعم، نعم، نعم، و و و و والعجب والكبر وحب النفس والرياء وحب السمعة وحب الشهرة وغير ذلك، أمراض خطيرة جدا، وهي من أخطر ذنوب القلب التي تؤثر عليه. فإذا أراد قيم الشيخ عبد الله يقول عن هذه الأمراض بأنها أمراض مهلكة، لأن نعم الإنسان لو أصيب بمرض عضوي لعله يعالج عند الطبيب، صحيح، أما هذه الأمراض لا علاج لها إلا إذا أذن رب العباد جل جلاله رب. وفي الفارق بين الموتين، نعم، بين موت البدن وموت القلب، قد يموت بدن الإنسان فيعلو مقامه عند ربه عز وجل لأنه، نعم، نال الشهادة، نعم، ولكن إذا مات قلبه فقد هلك دنيا وأخرى والعياذ بالله. أنا عايزين نقول الشيخ عبد الله، يعني كثير من إخواننا الشباب، وأنا كنت بحضر للحلقة دي يعني من أيام، كنت بتكلم معه في المسجد أو راكب تاكسي أو في أي يعني ماشي في طريق أو في حاجة، نعم، لما تقابل مع بعض الناس وأقول له يعني ربنا يرضى عنك وبارك في عمرك، أنت يعني هتستقبل رمضان السنة دي إزاي؟ نعم. واحد بيقول لي والله أنا ناسي إن في رمضان، يعني شوف درجة الأخبار اللي الناس متابعينها والحالة السياسية اللي كانت عايشاها مصر، الأمر يعني أوصل بعض الناس اللي مش فاكر أصلا إن إحنا بعد شهر وشوية بقى في رمضان. ما هو إذا انشغل القلب يا سيدي خلاص. نعم. فأنا كنت بقول له طيب، كان السؤال الثاني مني بقول له طيب، لو أنك ستستقبل رمضان بعلبة السجائر اللي في جيبك دي، هل أنت فعلا ستسعد في رمضان؟ فقال لي عم الشيخ احنا بيننا وبين رمضان قد ايه؟ قلت له بيننا وبين رمضان تقريبا شهر ونصف او يعني يزيد قليلا. قال لي ربنا ييسر واول ما يجي يدخل علينا رمضان يحلها الف حلال. لا حول ولا قوه. والله العظيم ده كلام كثير من الناس ويقع فيه، ولذلك انا ما بشوف بعض مشاهير الشيخ عبد الله في رمضان ان يبقى الامام بيصلي ويقرا بصوت خاشع وصوت ما شاء الله يعني يملا القلب طربا وفرحا وحبا لله عز وجل، والناس بتبكي، واحد واقف لا يتأثر أبدا ولا دمعة من عينه. شفنا بنشوف مشاهد أخرى إن إحنا في أيام رمضان بيعدي اليوم الأول والثاني والثالث والرابع لما مدة أسبوع وترجع المساجد إلى ما كانت عليه قبل، صحيح، رمضان، صحيح، مش ده بيحصل؟ صحيح. أنا أحسب الشيخ عبد الله إن التفسير الذي وقع في قلبي أن هؤلاء الناس لم يستشعروا لذة العبادة ولم يستعدوا لرمضان. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. نعم. إحنا لو أنا سعدت الشيخ عبد الله إيه مكان جاي يتجوز، ربنا يبارك له في أهلي وولدي، بتقول أمين يا سيدنا. أمين. طب يتجوز واحدة بس؟ واحدة بس، عليها نحيا وعليها نموت عليها نبعث إن شاء الله. هذا عزب؟ هذا أنت ماشي يا عزب، واخد بالك الشيخ عبد الله؟ نعم. لو جيت أقول للشيخ عبد الله أذكره بالأيام الخوالي من عمري قبل الزواج، كان بيبدأ يجمع جنيه على جنيه وخمسة على خمسة وعشرة على عشرة، نعم، ومية على مية وألف على ألف عشان يؤسس بيت الزوجية. نعم. الإنسان الذي يحب أن يعتمر أو يذهب إلى الحج والعمرة بيبدأ نفس الكلام، يعني ياخد خطوات عملية. نعم. فكذلك الإنسان اللي عايز يستقبل رمضان استقبال الصالحين ويستشعر بقى لذة ومعاني الإيمان في رمضان، أحسب إن هو محتاج إلى تطهير القلب مما هو فيه مما قد ران عليه من الذنوب والمعاصي. يعني أنا لي يعني محاضرة أكررها، نعم، في أماكن كثيرة، نعم، وكان برنامج من قبل على إحدى القنوات، يعني كان، نعم، اسمه أين قلبي؟ نعم. الله. سؤال الله. في هذه الأحداث وفي خضم يعني هذا الذي نحن فيه والمشاكل التي نعانيها، وده طلع وده نزل وده استبعد وده قرب وده حصل فيه وده كذا، والكلام اللي بيقال على الإسلاميين والقدح في أهل الدين وكذا وكذا، أين قلبي؟ أين قلبك من ربك عز وجل؟ أين قلبك من حب نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أين قلبك من كتاب الله عز وجل؟ هل يعني أنت كنت زمان بتقف مع الآية وتدمع عينك وتقول عيدها تاني، أنا نفسي أسمعها علشان أتلذذ بسماع هذا القرآن؟ الآن قد يسمع الإنسان كثيرا من القرآن في سيارته وفي بيته وهنا وهنا، ولا يتأثر قلبه ولا تدمع عينه، بل قحطت العين والعياذ بالله، وما يعني وما كان يعني قحوط العين إلا من قسوة القلب والعياذ بالله تعالى. نعم. هل من توبة شيخ عبد الله يعني الذي قسى قلبه بيقول لك انت كده شيخ عبد الله عقدتني في حياتي، انت اخوك عبد الرحمن، طب انا اعمل ايه في الوضع ده؟ انا قلبي قاسي او في ذنوب وفي معاصي، وانا نفسي استقبل رمضان استقبال الصالحين، ايه اللي انا اعمله عشان دخول رمضان؟ هو احنا معلش يعني احنا لازم لازم نضغط على انفسنا نحن اولا، نعم، وعلى الناس في انه لازم يحس فعلا ان قلبه قاسي من باب الحب يا شيخ عبد الله. طبعا طبعا هو كذلك، نعم، لازم يستشعر ان له قلبا قاسيا، لان بعض الناس ونحن نتكلم الان قد يقول ايه ده انتوا بتتكلموا في ايه والدنيا في ايه وانتوا في ايه دلوقتي والقلب ومش القلب. يا عم القلوب الحمد لله اهم حاجه ان جوه ابيض وزي الفل، نعم، لكن هو لا يستشعر اصلا، وهذا خطر عظيم يا سيدي، انه يعيش اصلا وما يعرفش ان قلبه قاسي، يعيش وما يعرفش ان له قلبا ميتا، يعني يقطع من جلده ولا يشعر لانه قد مات هذا الجلد والعياذ بالله. فاحنا يعني نحذر انفسنا الضعيفه الاماره وكلنا كذلك والمعصوم من عصمه الله، ونحذر اخواننا من انه يغفل عن ان له قلبا، او يغفل عن ان له قلبا قاسيا يجب ان يعالجه فورا، وأن يبحث عما يلين هذا القلب، كما كان بعض السلف يذهب إلى صاحبه ويقول استلن لي، نعم، دور لي على آية تلين لي قلبي، وهم علماء زي بعض وكبار زي بعض، لكن جهابذة شيخ عبد الله، نعم وجهابذة، لكن يحتاج المرء إلى من يذكره، فكيف بأمثالنا الذين يعني لهم من الذنوب والمعاصي ما الله به عليم. نسأل الله أن يسلمنا ويسترنا. آمين يا رب. عايزين نقول يا شيخ عبد الله أن في بعض الناس بيشترط على الله عز وجل في مسألة التوبة، زي إيه مثلا؟ كلام من واقع حياة الناس، لما تيجي تقول له طب تعالى نتوب لربنا، احضر معانا مجالس العلم، عاملين سلسلة عن التوبة عشان نستقبل رمضان استقبال الصالحين ونحس بالمعاني الإيمانية، يقول لك يا عم الشيخ إن شاء الله تعالى في يوم 29 شعبان أنا هرمي السجائر في الزبالة، في يوم 29 شعبان أنا أشيل التلفزيون أحطه في كرتونة وأطلعه على الدولاب وخلاص انتهت القصة وأنا أعيش رمضان وأستمتع بحياتي. أنا عاوز أقول له إن الإمام ابن القيم الشيخ عبد الله قال، كان بيقول جملة جميلة جدا، كان يقول وتوبة العبد إلى ربه عز وجل محفوفة بتوبتين من الله. نعم. واستدل على ذلك بالآية في قصة القصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ثم تاب عليهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لم جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. نعم. وده الشاهد. نعم. قال فكان أنا بدر بنقول بقى إن قلب إن الإنسان توبة الإنسان في النصف، وقبلها توبة من الله وبعدها توبة من الله. لا شك. التوبة التي قبل توبة العبد من الله عز وجل هي أن يأذن الله عز وجل لعبد أن يسمى تائبا. نعم. طيب التوبة الثانية أن يوفق الله عز وجل عبده أن يثبت على التوبة حتى الممات. نعم. فعشان كده احنا عايزين نقول للشباب الصالح الطيب، ودي رسالة منا إليه، يعني أنت لما تشترط على ربنا في مسألة التوبة وتقول لي أنا هتوب يوم 29 شعبان، ده انت كده ضمنت انك من اهل الجنه لو بالوضع ده. نعم. فلذلك بنقول لك يا عبد الله يا عبد الله، يعني ليس كل انسان يشترط يوفق في التوبه. في كتير من الناس يقول انا ان شاء الله تعالى يوم قبل دخول رمضان ساتوب الى الله عز وجل من التدخين واحافظ على صلاه الجماعه واصل الارحام وافعل الصدقات لعلك لا توفق لهذا. صحيح. وكم من انسان كان في ريعان شبابه وختم له بغير خاتمه اهل السعاده اجمعين. والله يا شيخ عبد الله اقسم لك بالله ولا أنسى هذا ما حييت. اتصل بي أخي الأكبر عبد الله. نعم. عشان عايز أقول للناس أن مسألة الـ الـ الـ الموت لا تخص صغير ولا كبير. لا أبدا. قد يكون اللي عايش معك في البيت جدك ولا أبوك عنده 90 سنة من العمر. نعم. وانت شاب عندك 30 سنة ولا 40 سنة وانت تموت قبل أبوك. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون. والله. نعم. والله أخويا اتصل علي وكنت أنا في المنصورة قبلها بأسبوع، كنت قاعد مع أخي محمد الأكبر، أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة ونجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. يا رب. آمين. وكل من مات من المسلمين. اللهم آمين. فاتصل علي بعد ما قعدت معاه فترة يعني أيام قليلة عند أمه وجيت إلى القاهرة، اتصل أخوي عبد الله علي وقال لي يا عبد الرحمن، قلت له نعم، قال لي إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فبقول له من الذي مات؟ الطبيعي أن يقع في ذهني جدي. جد مع امي 92 سنه. ايوه الكبير. وياخذ من الادويه 8 ادويه في اليوم. قال لي محمد اخوك الكبير قد مات. سبحان الله. فانطلقت أنا وأهلي إلى المنصورة، وقصت علي أمي أن كان هو بيؤسس مجمع للقرآن والسنة في قريتنا أو معهد أزاري شبيبي هذا. ما شاء الله. صلى المغرب بالناس ورجع إلى البيت، قال لزوجته حضر الطعام، دخل إلى حجرته ليصلي صلاة المغرب، لقي ربه عز وجل وهو ساجد. الله أكبر، نسأل الله أن يرحمه، فأسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يختم لنا ولكم الإيمان. أنا عايز أوصل للناس رسالة، جد الأمة شيخ عبد الله 92 سنة وياخذ ثمن ادويه، اخويا اللي كان عنده فوق ال 40 سنه بقليل ما كانش لا بيتداوى ولا بروح لطبيب ولا عنده دواء. نعم. فانا عايز اقول للشباب اللي بيشترطوا على الله عز وجل في مساله التوبه، لعلك لا توفق ان تتوب قبل رمضان. فالانسان محتاج من الان ان يتوب الى الله عز وجل توبه طويله. هو لابد ان يعلم الانسان ان ان ان اجله محتوم معلوم محدد في يوم معين في ساعه معينه، كما قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وما المرء إلا راكب ظهر عمره على سفر يثنيه باليوم والشهر، يروح ويغدو كل يوم وليلة بعيدا من الدنيا قريبا من القبر، نسير إلى آجالنا كل لحظة وأعمارنا تطوى وهن مراحل، تزود قليلا من فعالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من أمر الخواتيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبقى ممكن هو يكون ناوي بكرة، ناوي الشهر القادم، ناوي بعد أسبوع أنه يبدأ صلاة وأنه يبطل تدخين وأنه يبطل يشاهد المحرمات سواء في موقع إباحي والعياذ بالله أو على شاشة أو كذا أو كذا، ويموت وهو على هذا الحال. وابن القيم ذكر يعني مواقف عجيبة من هذا، قال: وثم أمر هو أدهى من هذا كله وشر منه وأمر منه، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله عز وجل، فلعله لا يوفق للنطق بالشهادة كما ذكر من حال يعني: وشاهد الناس كثيرا من ذلك حيث قيل لأحدهم: قل لا إله إلا الله، فقال: آه آه لا أستطيع أن أقول هذه التي تقولها. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول: تاتنا تنتنا، ومات على ذلك ولم يوفق إلى النطق بالشهادة. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابب، يتغزل في حب امرأة. بل قيل لأحدهم والعياذ بالله: قل لا إله إلا الله، وكان عافانا الله وإياكم مبتلى بهذا البلاء العظيم الشذوذ الفطري والانتكاس، كان يحب يعني فتى أمرد، فتصور وهو بيموت بيكلمه بيقول له: يا سلم، يا راحة العليل ومنية المدن في الذليل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. اللهم سلم. ومات على ذلك. بل يحدثنا أحد يعني مشايخنا من الدعاة أنه كان فيه شاب من الشباب، يعني ولا شك أن الإنسان زي ما قلت لحضرتك كده يبعث على ما أكيد في حاجة غلط. يعني ربنا لا يخذل عبده أبدا، مش ممكن واحد يكون يريد طريق الله ويخذله الله عز وجل أبدا. هذا الشاب في يوم من الأيام مرض واشتد به المرض، فبعدين قال لهم: هاتوا لي مصحف. فظن بقى الشباب أنه ما شاء الله يعني سيختم له بخير ويختم له بقراءة في المصحف والكلام ده. تصور يا شيخنا يمسك المصحف ويرفعه ويقول يعني: أترون هذا المصحف؟ ثم قال والعياذ بالله: أشهدكم أني كافر برب هذا المصحف. أعوذ بالله. وهو ممن ينتمون إلى الإسلام وعاش في البطاقة مسلم، ويمكن يكون اسمه محمد واسمه عبد الله واسمه فلان واسمه فلان، ولكنه عاش على غير ما يرضي الله عز وجل، فلم يستطع أن يموت على ذلك. فالإنسان لازم يلحق نفسه بسرعة، يعد لآخرته، فإنه لا يدري متى يموت وكيف يموت، هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. ونسأل الله السلامة والعافية. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله الشيخ عبد الله يقول: ولقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. اللهم اختم لنا بخاتمة أهل السعادة أجمعين. طيب اتصال الشيخ عبد الله ثم نعود إليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخي. حيا الله الشيخ. أحسن الله إليكم وبارك الله تعالى فيك. طيبين. الله يتقبل منا ومنك. والله ما بلغنا رمضان يا رب. امين يا رب امين. انا بس عايز اقول لحضرتك الله يجزيكم خير ويجعله ميزان حسناتكم، لان انتوا ما تعرفوش انتوا في بيوتنا. ما شاء الله كلها بقت دلوقتي عباده ونور، ان شاء الله مستعد رمضان، ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم. بس حابه تدعوا لاخويا بس ان ربنا يهديه ويصوم رمضان. اللهم امين. ورساله للشيخ ابو اسحاق، ان انا في الكعبه اقسم لكم بالله دعيت للشيوخ كله وجميع الشيوخ، ودعيت للشيخ محمد حسان، ودعيت للشيخ ابو اسحاق، الله يرد لينا بالسلامه يا رب. امين. يشفي على خير. وانت جزاك الله كل خير يا شيخ عبد الله. بارك الله فيك. والله يجزيك خير عنا يا رب، بالدعاء اللي بندعوا لك انت يا شيخ عبد الرحمن. احسن الله اليك. امين يا رب. ويرزقكم كلكم انتم وجميع القناه يا رب. الله يتقبل منا ومنكم، احسن الله اليكم. شكر الله تعالى لكم يا اختي الانصاري. الله يرضى عنك. الله فيك. جزاك الله خيرا. ساكن من الكلام يا شيخ كريم. عايزين يا شيخ عبد الله عايزين نقول للشباب واخواننا دايما، واحنا كلنا اصحاب ذنوب، طبيعه البشر ان يذنب ثم يعني يتوب ثم يستغفر، يذنب ثم يتوب ثم يستغفر. نعم. الامر ده يعني لا يوصل الانسان الى درجه الياس، لان في كثير من الشباب بتتكلم عليه يقول لك انا خربتها، انا عملت كل حاجه في حياتي، انا اللي زي ربنا مش هيقبله، والكلام ده والله سمعناه. نعم. سمعناه كثيرا. نعم. يعني وانا اريد ان انا ابشر الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الالهي. نعم. ان عبدا اصاب ذنبا او ربما قال اذنب ذنبا. نعم. فقال اي ربي اذنبت ذنبا او اصبت اخر فاغفره لي، فقال الله تعالى اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به، غفرت لعبدي. الله ثم أكبر. مكث ما شاء الله اي على الطاعه ثم. نعم. اذنب ذنبا فقال اي ربي اذنبت ذنبا او اصبت اخر فاغفره لي، فقال الله تعالى اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله على الطاعه ثم اذنب ذنبا. نعم. فقال اي ربي اذنبت ذنبا او اصبت اخر فاغفره لي، فقال الله تعالى اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل عبدي ما شاء. الله اكبر. فهذا حديث يفتح باب الامل، ان الانسان مهما وقع في الذنوب يا اخوان، الانسان مهما وقع في الذنوب والمعاصي لو استقام على امر الله عز وجل وتوب الى الله عز وجل توبه نصوحا، الله عز وجل سياخذ بيده الى الطاعه. نعم. السؤال يا شيخ عبد الله يقول لك طب انت ذكرتنا بالتوبه والايات، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم. الايات كثيره والاحاديث، ويقول لي كثير انا بسمع كثير من الخطباء بيقولوا كده، يعني بيقولوا ان الانسان لو تاب الى الله عز وجل تاب الى الله قبل الله عز وجل توبته. نعم. طب ويقول لي انا اثبت ازاي على التوبه حتى الممات، يعني خاصه احنا داخلين على رمضان وعاوز اثبت في العباده والطاعه وازيد في العباده كلما اقتربت من دخول رمضان، فلزي ده نقول له يا شيخ عبد الله اتفضل يا سيدي. الله يبارك فيك يا سيدنا، الله يحفظك. يعني نقول اولا انه يعني مش عاوزين بعض الاخوه ياخدوا اخر الحديث ويتركوا اوله، بمعنى نعم غفرت لعبدي. نعم. فليفعل عبدي ما شاء، لا يتجرأ يعني. نعم. خلاص بقى فليفعل، يعني انا اعمل اللي انا عايزه بعد كده يبقى نعم اتوب، لا نقول له نعم. لا فليفعل عبدي ما شاء. قال نعم. اهل العلم طالما انه يذنب نعم ويستغفر نعم ليس مصرا على ذنوبه. نعم. اما مساله الثبات على التوبه والثبات على الطاعه، فاول ما يجب عن ان يفعله المؤمن انه زي ما قلت لحضرتك يستشعر انه فعلا عاصي، يستشعر انه فعلا مذنب، علشان لما يسجد بين ايدين ربنا يعني تبلل دموعه مصلاه ندما على ذنوبه ومعاصيه. هذا اولا. ثانيا انه لن يثبت قلبه على الطاعه والايمان الا اذا ثبته الله عز وجل. فلازم يعني يدعو الله عز وجل كثيرا كثيرا أن يثبته الله عز وجل على التوبة والطاعة، ويقول يا رب أنا أريدك، أنا والله يا رب لا أريد غيرك، ذنوبي تمنعني وصحبة السوء تحول بيني وبينك وشهواتي تطغى علي، لكني والله أريدك. إذا صدق الله، إذا صدق العبد ربه صدقه الله تبارك وتعالى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق، وانا عايز الناس كلها تتصور المعنى ده، الناس اللي قاعده ومعذره يا شيخنا يعني حاطه رجل على رجل وفرحانه وتقول لك احنا حبايب النبي واحنا ده احنا بتوع الجنه، امال الجنه لو ما كانتش لنا هتكون لمين؟ لا انا بقول له اسمع الى حبيبك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو ويكرر كثيرا يا مقلب القلوب. آمين يا رب. ثبت قلبي على دينك. مين اللي بيقول؟ الذي جاء بالدين، الذي أنزل عليه القرآن ليعمر الدنيا بالدين ويصلح الدنيا بالدين عليه الصلاة والسلام، هو الذي يقول هذا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. تسأله يعني إحدى نسائه عليه الصلاة والسلام، لعلها عائشة أو أم سلمة: إنك تكرر هذا الدعاء كثيرا، فيقول: إن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. يبقى المسألة كلها متعلقة بأمر الله تبارك وتعالى، فلازم يستعين بالله عز وجل. هذا ثانيا. ثالثا، عليه بكثرة الطاعات، فإن الله عز وجل قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد قال يعني بعض السلف: إن من بركة الطاعة الطاعة بعدها، وإن من شؤم المعصية المعصية بعدها. يكثر من الطاعات ويكثر من ذكر الله عز وجل، لأن هذه حصون تقيه من الذنوب والمعاصي. رابعا، عليه أن يحذر كل الحذر. طبعا أنا لما أقول عليه ويفعل والكلام ده، إحنا مش بنقول الكلام ده للناس اللي بره، لا، أنا بقول ده لنفسي عشان بس لا تظن أن إحنا يعني إيه بننظر للناس وإحنا فوق. لا لا، كلنا ذنوب، نسأل الله أن يعصمنا ويغفر لنا جميعا. فعلينا جميعا أن الإنسان يحذر من صحبة السوء، فإن الصاحب ساحب، وإن القرين إنما يعرف بالقرين. قل لي من صاحبك أقل لك من أنت. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكم من إنسان أراد أن يسير في طريق الخير وأن يسير في طريق الطاعة، واللي منعه عن كده مين؟ صحبته. بدل ما يروح المسجد يحضر درس للشيخ عبد الرحمن، ولا يقعد قاعدة يسمع الكلمتين دول، هو سهران يعني، هو كده كده سهران، يقولوا لا ده في فيلم على القناة الفلانية، وفي ماتش على القناة الفلانية، والألبوم الجديد بتاع فلان نزل، والفيديو ما عرفش إيه بتاع فلان. فهذه الصحبة التي تضيعه. وكم سمعنا عن قصص مؤلمة عجيبة من حال هؤلاء الذين أرادوا أن يتوبوا، لعل قصة عقبة ابن أبي معيط واضحة ظاهرة للناس. لما أراد أن يسلم، أراد أن يسلم، ولكن صاحبه مين؟ أبو جهل. فتصور بقى إنسان صاحبه أبو جهل، لما يقوله أنا لا أكلمك، ويعني وجهي من وجهك حرام حتى تذهب فتؤذي محمدا صلى الله عليه وسلم، بعد ما كان رايح علشان يسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا به يبصق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام ويخنقه من تلابيبه. فينزل الله عز وجل هاتين الآيتين العظيمتين. أنا أريد الإخوة ينتبهوا جيدا، لأنه يوم القيامة هيقول فلان ده هو اللي ضيعني، وهيسميه باسمه. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذه يا سيدي أربعة أمور يعني أنا ذكرتها، ولا شك أن هناك أمور أخرى أنا أتركها بقى لحضرتك. أحسن الله إليك أشخ عبد الله، تذكرها. أحسن الله إليك. إحنا ممكن يعني أحشي على كلامك فأقول أن من أعظم الأسباب التي تثبت قلب الإنسان على التوبة تذكر مشاهد الموت والدار الآخرة. نعم، لا شك. أنا عايز أقول للشيخ عبد الله، أقول لنفسي، أقول لكل إخواننا اللي معنا في الاستوديو، أقول للناس اللي بيسمعونا: تخيل لو أن كل واحد فينا له من الأصحاب ألف، ثم نادى المنادي مات عبد الرحمن منصور، أو مات عبد الله كامل، أو مات محمد عزب، أو مات شيحة، أو مات عادل، أو مات أي حد من إخواننا. يعني مشهد تذكر ان احنا دخلنا الى المسجد، الانسان فينا انا قد غسلت وكفنت ودخلت الى المسجد، فصلي علي وقد حضر لجنازتي الف او يزيد او يقل، ثم ذهب الجميع فاخذوني وحملوني على الاكتاف حتى وضعوني في القبر. المشهد اللي انا عايز اقوله للناس، لن لها تنفع لي امي ولا ابويا ولا اخويا ولا اصحابي ولا اخواني. ولما كنت في العمره شيخ عبد الله، وامي كانت معي ولها من العمر قرابه 70 سنه، الله يبارك في عمرها، يعني وانا يعني اهرول بين العلمين الاخضرين، نعم، ولا هرولة الرجال دون النساء. فلما كنت أجري وأسبق أمي وأنتظرها فبتقول لي يا ابني أنت بتجري ليه؟ فقلت لها يا أمي يعني أريد أن أستشعر معنى إيماني أنني أفر من ذنوبي ومعاصي إلى الدار الآخرة. ثم قلت لها يا أمي والله لن أنفعك في القيامة. قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فالإنسان دخل إلى المسجد صلى عليه الناس وأخذوا إلى القبر ثم وضع في القبر وحده في هذه الليلة. وأنا والله يا شيخ عبد الله ما زلت أذكر هذا الموقف لما بعض إخواني من الدعاء قد توفاه الله عز وجل في الجيزة وكان من وصيته ليغسلني ويصلي علي أخي عبد الرحمن منصور. وقد ذهبت وفعلت وقد وصلنا إلى المسجد عند صلاة المغرب وصلينا صلاة المغرب ثم اتكأت بظهري إلى الجدار فنظرت في المسجد فإذا والله أحسب أن هذا الأخ كان من الصالحين صلى عليه قرابة 5000 نفس. الله أكبر. والله الذي لا إله غيره. نظرت إلى وجوه الناس ثم كان أخي محمدا قلت يا محمد كأني أخاطب نفسي أو أخاطب هذا الميت أقول يا محمد هؤلاء جميعا سينصرفون عنك عند القبر. نعم. فكل إنسان فينا لو تذكر مثل هذه المواقف التي يعني تذكرنا بالدار الآخرة وأن الإنسان سيقف بين يدي الله عز وجل وحيدا فريدا. قال الله ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. تقول عائشة رضي الله عنها كما في حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين كيوم ولدتهم أمهاتهم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله الرجال والنساء يعني كلها يبصوا البعض إلى العبرات الرجال والنساء. قال يا عائشة الأمر أشد من أي همة هم ذاك. حدش فاضل حد ده احنا سنقف سنقف قبل الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا إخواني هذه من أعظم الوسائل التي تثبت القلب على الإيمان أن نتذكر الموت والدار الآخرة. إنسان إما أن يأخذ الكتاب بيمينه وإما أن يأخذ الكتاب بشماله. وهنيئا لمن أكرمه الله عز وجل في أن يأخذ كتابه بيمينه فيرزق لذة النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم اجعلنا من أهل ذلك يا حي يا قيوم. اللهم أمين. فضل شيخ عبد الله. اللهم أمين. بارك الله فيك شيخ. يعني فعلا لو تذكر الإنسان وحدته. أنا أذكر موقف شيخنا أنت ذكرتني به الآن. أنا كنت في مدرسة النور للمكفوفين وكنا في مدرسة داخلية وكنت في هذه الأثناء في الصف الأول الإعدادي تقريبا أو الثاني الإعدادي وكنت قاعد في الفصل بذاكر وبعدين نمت على الكتاب. الناس اللي معايا في حجرة الدراسة أغلقوا علي باب الفصل. وطبعا إحنا يعني ما بتفرقش معانا أو مسألة الظلمة والنور والقصة ديت. لكن أنا عايز أقول إنه, إنه, إنه, إنه القبر وضع آخر طبعا مختلف تماما. لكن عايز أقول إنه أنا على رغم أنه لا يؤثر معي الظلام والنور والقصة ديت بمجرد أن أنا قمت ولقيت نفسي لوحدي ولقيت الباب مقفول علي وأنا سامع أصوات الناس برا وعمالها خبط على الباب وفي حد هيجي لي هيفتح لي. والله يا شيخ أنا شعرت بحالة من الخوف والرعب والهلع والفزع. مش خوف الأطفال اللي هو هيطلع لي عفريت لا ما فيش الكلام ده الحمد لله. لكن خوف اللي هو إيه ده أنا لوحدي يعني ممكن أفضل لوحدي كده على طول. لدرجة إن أنا والله يا شيخ من شدة ما أصابني أنا طلعت بعد ما فتحوا لي الباب وكسروا وعملوا ما عرفش إيه والكلام ده أنا ماشي مش واخد بالي. أنا حتى متعود إن أنا بسمع عشان أتعود على الطريق وأنا ماشي والكلام ده وحافظ. إذا بأسقط في حفرة كبيرة جدا جدا واقعة في محفورة في المدرسة وإذا بقدمي تسيل دما غزيرا وأنا كل ده مش حاسس بأي حاجة خالص من هول ما أصابني الذهول بس من شعورك إن أنت لوحدك. فما بالك بالقبر إذا وضعت فيه وحيدا فريدا بلا أنيس ولا صاحب ولا جليس. ذهبت الزوجة الحانية التي كانت يعني إذا أقبلت إليها تستقبلك بحب ورحمة وتدفع عنك بحنانها ولطفها كل ما تخاف. لما كان يشتد عليك الأمر تروح لوالدتك ولا تروح لأخوك ولا تروح لأخوك الشيخ فلان وتكلمه في التليفون يا فلان أنا حزين ومتضايق وعايز أفضفض لك. كل دول غابوا كل دول راحوا. والمشكلة تشتد وتعظم لما يكون كمان الإنسان له عمل سيء يبص يلاقي فجأة كده واحد والعياذ بالله وجهه أسود وثيابه سوداء ورائحته خبيثة. أنت مين؟ من أنت أيها الخبيث؟ فوجهك يبشر بالشر يقول أنا عملك أنا اللي أنت عملته في الدنيا. طب وهتفضل معايا كده على طول قاعد زي ما يقولوا كده في أرابيزي كده طول العمر طول الوقت مش هتسيبني أبدا؟ ثم يتصور الإنسان لما يقوم حين ينفخ في الصور ويقوم وحده وحده، أين الحميم؟ أين الصاحب؟ قال الله فليس له اليوم هاهنا حميم. فين الشفعاء؟ فين الأصحاب؟ فين الحاشية؟ فين الحرس؟ فين الجنود؟ لا أحد، وإنما هو واقف وحده في ذلك الموقف. لما يتصور أنه الناس ينادون وكل ينادي بنفسه، يا فلان، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ وكل هؤلاء يقول نفسي نفسي نفسي نفسي، أنا لوحدي، أنا ماليش دعوة بحد، أنا جيت هنا لوحدي عشان أحاسب لوحدي، فأنا ماليش دعوة بغيري. هؤلاء الأنبياء والمرسلون. ثم إذا قدم العبد ليحاسب بين يدي ملك الملوك، ليوقف بين يديه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. يا الله، لما تتصور المعنى ده، ان ربنا هيوقفك انت، هيوقفك انت لوحدك ولوحدك، وهيسألك وهيحاسبك: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يبص يمين يبص شمال، فين الاصحاب؟ فين الاخوه؟ فين الناس اللي كانوا حواليا؟ ينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. بل دول حتى يا شيخنا، ومعلش طولت، حتى في النار كل واحد هيعاني النار دي لوحده. تصور كده لما ربنا عز وجل يذكر حال الكافرين المعرضين عنه تبارك وتعالى، فيقول: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. أنا نفس الإخوة ونفس الأخوات والشباب والبنات والرجال والنساء والرؤساء والمرشحين واللي عاوز يبقى ريس وكله يتصور بس المشهد ده: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. طب ليه عميا؟ ده لون من ألوان العذاب، لأن الإنسان اللي بيتعذب وهو مفتح شايف وقع العذاب اللي بيقع عليه، فمتهيئ له نفسيا، متهيئ له نفسيا، فنفسيته إلى حد ما. وبعدين لما يبص للي حواليه، طب ما هو ده بيتعذب وده بيتضرب وده بيتجلد وده متعلق وده محطوط، والعياذ بالله، أسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين. فبيعمل عنده نوع من التهوين شوية، لكنه لا يرى أحدا عشان يستشعر أنه هو هنا لوحده، بس مفيش حد تاني معاه. بكما ما بيتكلمش مع حد، ده حتى الواحد لما يغلي تغلي النار في قلبه ويضيق صدره، بيتصل زي ما قلت لحضرتك على الشيخ عبد الرحمن، ولا على الشيخ فلان، ولا أخيه، ولا زوجته: أنا متضايق، أنا عايز أفضفض، أنا عارف أن أنت مش هتحللي مشكلتي وأنت مش هتحللي مشكلتي، بس خليني أكلمك عشان أريح نفسي. الإنسان اللي في مستشفى، المريض اللي على السرير، لما بيصرخ يقول آه أو يقول يا رب، الناس تقول له طب اسكت عشان ترتاح. لا، ما تقولوش اسكت، لأنه لما بيفضفض عن نفسه بيريح نفسه شوية، لكن أهل النار مش قادر حتى أنه يتكلم ويقول يا جسمي أنا بتعذب. صما لما يكون سامع اللي حواليه وهم بيتعذبوا، يهون عليه الأمر: أنا مش لوحدي، أنا حواليا هم اللي بيصرخ واللي بيزعق واللي يقول يا ويلتاه. لكن لما يكون لوحده وهو أصم، كأنه هو الذي يعذب وحده ولا يعذب غيره، بخلاف أهل الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة ونعيمها، لما يكونوا قاعدين كده مع بعض على سرر متقابلين، كما قال رب العالمين: مجتمعون دائما، إما مع الحور العين مع أزواجه، وإما مع أصحابه، وإما مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بالنبي. أنا آسف جدا يا شيخ. لا يا شيخ عبد الله، أحسن الله تعالى إليكم، ربنا يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا يا حي يا قيوم. عاوزين نبعث رسالة يا شيخ عبد الله كده، يعني لم يبقى على اللقاء إلا القليل. نعم. وأشهد الله عز وجل والله عز وجل يعلم ما بقلبي، ليس في الدنيا كلها من يوم أن عرفت طريق المنابر وتخرجت، ومن قبل تخرجه من الكلية، أحب إلى قلبي من فضيلة شيخنا العلامة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني. الله أكبر. وأقسم لك بالله العظيم على ما يجيش في قلبي يوم أن أرى ابتسامة الشيخ أبي إسحاق في لقاء من اللقاءات، والله الذي رفع سأم أبي العمد، ولو كان عندي حزن الدنيا كلها ولو أصابني من البلاء والكرب والحزن، يعني حين أنظر إلى وجهي أتذكر نضرة أهل الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يزال ما بقلبي. ويوم أن أعلم من الشيخ قد أصابه مكروه، أو قد علمت عن طريق إخواننا مدحت عمار أو حد من إخواننا المقربين منه، أقسم لك بالله كأن الدنيا قد اسودت في وجهي. أي والله يا شيخ. ويعلم الله، يعني يوم ما كان الشيخ يبقى له لقاء على بعض القنوات، سواء لقاء مباشر أو لقاء غير مباشر، يعني إعلان حالة الطوارئ عندي في البيت. أي والله، لأن الشيخ فعلا نحبه من قلوبنا. وأسأل الله عز وجل أن يعني يغفر لنا وله، وأن يعافيه وأن يشفيه. ونستمتع إن شاء الله تعالى شيخ عبد الله بهذه القصيدة المباركة الرائعة منك إن شاء الله. الله يبارك في حضرتك. أنا يعني أسأل الله عز وجل أن يمن على شيخنا بالشفاء العاجل. آمين. وأن يمتعنا بعمره وبعلمه. آمين. وأن لا يحرمنا من علمه. آمين. آمين. ويعني الشعور اللي حضرتك ذكرته هو شعوري وأكثر. أنا والله أنا صوت الشيخ طبعا أنا بحاول يعني بغض بصر كتير زي ما أنت عارف. لا يبارك فيك إن شاء الله، نور البصيرة يا حي. فأنا حين أسمع صوت الشيخ والله يا شيخنا يعني يبعث في قلبي أملا، يبعث في داخلي علو الهمة. علو الهمة بمجرد أن أنا أسمع صوته بيتكلم في أي حاجة تعلو همتي، فكيف بمن جالسه وسمع كلمة منه أو وجه الشيخ إليه كلمة خاصة به وحده. أسأل الله ألا يحرمنا. والمشاعر يعني الكثيرة المتدفقة في قلبي يعني كما عبرت عنها في قصيدة سابقة من قبل، أعبر عنها بهذه القصيدة التي نظمتها رجاء في شفاء شيخنا ورسالة من القلب إليه، وسميتها نبضة وفاء. أقول: شفاك وليك رب السماء، وعافاك ربك من كل داء، تقوم حميدا وتحيا سعيدا، وتبقى مجيدا رفيع اللواء، يزول السقام ويعلو المقام، ويرقى الهمام صروح العلاء، ومهما تكدر صفو القلوب ستغمر أرواحنا بالصفاء، ومهما استبد ظلام الأسى، ومهما تطاول ليل العناء، سيشرق فجر أن أموت واقفا غرس المحبة، وأن أناضل عن ديني القلب، ويكسب علمك غيثا طهورا يروي العطاش رحيق الهناء، رأيناك في الصبر طودا منيفا، فكيف تهزك ريح البلاء، عرفناك في العلم بحرا عميقا، فلا تحرم الناس شهد العطاء، عهدناك في الحق ليثا أبيا، زئيرك يردي ذوات العواء، تناضل عن دين خير الورى، وتحمي الحماة من سهام العداء، فدا لك يا ليث كل جبان تسربل بالخوف ثوب العراء، فدا لك يا ليث كل جبان تسربل بالخوف ثوب العراء، فقم أيها الليث إن العرين تهدده اليوم ريح الخواء، تناديك أمجادك الغاليات، فقم يا أبا المجد لب النداء، تناديك أمجادك الغاليات، فقم يا أبا المجد لب النداء، وقم يا حويني بدرا يجلي دجى فتن أورثتنا الشقاء، حديثك يغرس فينا التقى، وعزمك يزرع فينا الإباء، وصاياك تحت وحدوا إلى المكرمات وصدعك بالحق أغلى حدا وقلبك نهر يفيض علينا حنان الأبوة صدق الإخاء وقلبك نهر يفيض علينا حنان الأبوة صدق الأخاء صدق الإخاء ولقياك تبعث آمالنا فأشرق علينا بحسن اللقاء إذا الخوف أشعل نار القلوب صببت علينا معين الرجاء إذا هاجمتك صروف الليالي كطعن الرماح وعصف الشتاء فأرواحنا إن رضيت دروع وأنفاسنا لو قدرنا وقاء إذا هاجمتك صروف الليالي كطعن الرماح وعصف الشتاء فأرواحنا إن رضيت دروع وأنفاسنا لو قدرنا وقاء وإن أزعج الداء جنبيك يوما أقض مضاجعنا الفداء وإن أزعج الداء جنبيك يوما أقض مضاجعنا الفداء فأعيننا لك إن شئت فرش وأجفاننا إن أردت الغطاء أتيناك نطفئ نار الحنين ونشدو بحبك لحن الوفاء أتيناك نطفئ نار الحنين ونشدو بحبك لحن الوفاء تضج من الشوق أشواقنا وتهتف أرواحنا بالدعاء عسى يلبس الشيخ ثوب الشفاء ويبقى سماء تباري السماء عسى يلبس الشيخ ثوب الشفاء ويبقى سماء تباري السماء عسى يلبس الشيخ ثوب الشفاء ويبقى سماء تباري السماء. اللهم امين. امين يا رب. امين. اللهم امين. الله يمتعك يا شيخ عبد الله بالصحه والعافيه، دوام العافيه والستر مع العافيه، ويشفي شيخنا الشيخ عبد الصحاب شفاء لا يغادر سقما. اللهم امين. اللهم امين. عزيزي الشيخ عبد الله، في نهايه هذا اللقاء ان احنا يعني استاذنك ان ارسل رساله اولا الى اخواني من اخواننا في الصف الدعوي ممن يعني تكالب عليهم الاعداء في الخارج والداخل، خاصه في مساله الانتخابات وما مررنا به في هذه الايام. نعم. عايزين تثبيت القلوب. ربنا عز وجل علمنا في القران كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. نعم باذن الله. الله عز وجل قال في كتابه: وان جندنا لهم الغالبون. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. في كتاب بدء الوحي الشيخ عبد الله في صحيح البخاري، نعم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه القرآن قال له جبريل: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. فأنزلت الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الآيات لما ذهب إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها وقص عليها ما حدث، قالت له خديجة رضي الله عنها كلمة محتاجين في الأيام ده شيخ عبد الله، نحن نعلم دي أن صاحب الحق منصور. قالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها لنبينا صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فاحنا عايزين نقول لكل اخواننا من المسلمين مما تكاتفوا مع التيار الاسلامي ومع الدكتور محمد مرسي، الايمان قضيه، المساله الان قضيه ايمان وكفر. نعم. مساله حريه او معتقلات. نعم. مساله يا اما ان نعيش احرارا او نعيش اذلاء، ولكن مش هيحصل، ميدان التحرير موجود، بعد الاعلان على طول مباشره وفي نفس الليله باذن الله. اللهم فنحن عاوزين نقوله للناس. الناس يقول لك طب ما تسيبوا الصندوق يتكلم. ما هو لو ما كانش في تزوير اصلا، تزوير اراده الشعب عن طريق الاعلام الفاسد اللي بيضخ للناس هذه السموم في الليل والنهار والتاثير على الناس بالاموال وبالاعطيات، لكنا قلنا خلاص يبقى الامر يعني يسلم لهم يعني. صحيح. واحنا فعايزين نقول للناس يا اخواني يعني ربنا عز وجل علمنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فضل شيخ عبد الله رساله كده الى اخوانك. انا اقول لاخواني جميعا يعني نحن بدانا في هذا العام، فقط هذا العام الذي مضى، نتنفس شيئا من يعني ريح الحريه، وليست الحريه الهمجيه طبعا، وليست الحريه الخارجه عن حدود شريعه الله، لكن بدانا على الاقل إن إحنا نقدر نسمع الناس كلمة عن ربنا عز وجل. بدأنا نذكر للناس شيء من محاسن شريعة الله، بدأنا نتحرك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بين الناس، بدأوا الناس يستشعروا أن لهم بلدا، أن لهم وطنا، وطنا كان مخطوفا وبدأ الآن يعود إليهم. فأنا أريد أن أقول للناس، هل تريدون أن يخطف هذا الوطن من جديد؟ يعني أنا أتعجب كثيرا كيف يسوي الناس بين من يتكلم بشريعة الله عز وجل وبين من يعني له جهده وله مواقفه في نصرة الإسلام، وبين إنسان آخر يحارب الإسلام بكل ما أوتي من قوة. كيف يقارن الناس أو يوازن الناس بين جماعة معروف تاريخها في نصرة الإسلام ونصرة الحق، وإن كانت لها أخطاء، إحنا يعني لا نعصم أحدا من الخطأ، لها أخطاء وقد نختلف مع الجماعة مثلا في أمور أو في كذا أو في كذا، لكن هل معنى هذا أن أنسحب أنا إلى الجانب الآخر اللي هو ضد كل ما هو دين وضد كل ما هو إسلام، بل ضد كل ما هو كرامة وحقوق وشعب وناس؟ هذا الرجل يا إخواني ويا أخواتي ويا شعب مصر، يا مسلمين ويا نصارى ويا كل الناس، هذا الرجل الذي يهدد علني بأن اللي هيعترض على فوزه سيدك في الميدان ويقول لك أن أحداث العباسية كانت بروفا. هذا الرجل الذي يخرج على قناة من القنوات أيها المسلمون الموحدون، عشان بس الناس تعرف مين اللي عاوز يثير الفتنة الطائفية، الشعب ولا من يريد أن يقود الشعب إلى الهلاك، لما يطلع على قناة من القنوات النصرانية ويقولوا له طب المناهج اللغة العربية فيها قرآن هنعمل إيه؟ يقول لهم يا إما أن أنا هحط إنجيل آيات من الإنجيل توازيها، يا إما أنا هشيل الاثنين عشان يبقى كلنا واحد. ماذا يراد بهذا؟ ألا يراد بهذا إشعال البلاد نارا؟ هذا الرجل اللي يعني وصل به الحال يا فضيلة الشيخ إلى أنه بيوافق للنصارى كما يعني سمعت وعلمت على أنهم يكونوا ميليشيات مسلحة. نعم. طب ده ليه ده؟ ده عشان ايه؟ احنا لا نقبلها، نحن المسلمين لا نقبل هذا ابدا ولا نوافق عليه. عايزين نسال سؤال يا شيخ عبد الله، الاحداث التي دارت في كنيسه القديسين وغيرها من الاحداث، من المتسبب فيها؟ الم يكن النظام السابق واحمد شفيق واعوانه؟ مجلس العموم البريطاني اللي هو بره. نعم. مصر وبره الدنيا كلها يؤكد هذا. نعم. يؤكد ان هم حبيب العدل وهذه الثله المجرمه التي اسال الله عز وجل اذا لم يحاكموا في الدنيا محاكمه عادله، اسال الله عز وجل ان يقهرهم. امين. وان يرينا الذل فيهم. امين يا رب. هؤلاء هم الذين كانوا سببا في هذه الفتن. ولما تخش في مساله زي كده وتريد ان تفسد على ناس، انا بتعجب جدا ان في ناس الى الان بتقول ها هتنتخبوا مين؟ هتنتخبوا مين؟ هذا رجل يا شيخ عبد الله متهم في 35 قضيه. وال35 قضيه اتبعتوا للنائب العام ولا سلام انت طيب يا سيد نعم. وقعوا في السكه طاروا. يعني انت تعرف ان سوزان مبارك قالت تصريح قريبا لسه من ايام بس. نعم. كانت يعني بتتكلم بتقول لولا ان الناس ادوا لاحمد شفيق بهذه الطريقه، معنى كلام ان الناس كانت راضيه عن مبارك وعن حزبه. يبقى احنا كده اتظلمنا. وقالت اللي خرجوا من ميدان التحرير شويه بلطجيه. ظلموا، احنا كده اتظلمنا. نعم. واحنا اصحاب الحقوق بدليل ان الناس بتنتخب شفيق. نعم. ليه؟ لان شفيق ما هو، وهو اللي قال بنفسه، قال ان مبارك هو مثل الاعلى الى اخر يوم في حياتي. والمتحدث الرسمي لحمله احمد شفيق كان بيتكلم بيقول ان ثوره 25 يناير قد انتهت. طيب هو شفيق كان بيقول ان للاسف الشديد الثوره نجحت، للاسف يؤسفه ذلك. هو طبعا يعني نريد ان نرى شيئا من نجاح هذه الثوره. يا اخواني يا اخواتي يا مسلمون، يا من تعيشون في هذه البلد، احنا عايزين نتحرك، عايزين نتحرك باقتصاد البلد دي شويه، عايزين نعدي مرحله الغلاء والوباء والضياع اللي احنا عايشين فيه بسبب ذنوبنا أولا، وذنوبنا جعلت من يتولى علينا مثل هذا الظالم وهذا الطغية الذي أرجو ألا يتولى أبدا. فما تضيعوش الفرصة من إيديكم أبدا. الناس اللي بتسوي يا شيخ عبد الله بين أحمد شفيق وبين الدكتور محمد مرسي، أنا بقول له هاتوا ورقة واعمل سلبيات الدكتور محمد مرسي وإيجابياته، واعمل سلبيات أحمد شفيق وإيجابياته. هنقول مثلا من أعظم، اعمل مقارنة بين حاجتين. دكتور محمد موسى قال سأطبق الشريعة، نعم. والعلماء قالوا يعني اطمئنوا إلى أن هذا سيعد مستقبلا إن شاء الله تعالى تدريجيا، نعم. أحمد شفيق بيقول لن أطبق الشريعة لا في القريب ولا البعيد. طبعا لا في القريب ولا في البعيد، لأن الشريعة هتخلي واحد زيه يعاقب، نعم. والشريعة يعني هتخلي واحد زيه قد يعني يتعرض لما الله به عليم من أجل جرائمه، لكن هو مش عاوز حد يحكم عليه بحكم عادل. فأنا بقول يا إخوة ويا أخوات ويا مشايخ ويا دعاء إلى الله، بدل ما يعني يعود مرة أخرى زمن المعتقلات وزمن السجون والقهر والطغيان، وبدل ما نعود مرة أخرى تكمم أفواهنا ولا تحرير ولا تبرير ولا أي حاجة، بدل ما نعود مرة أخرى إلى الوراء نفضل نعاني من الذل، وبلدنا مليئة بالخيرات ومع ذلك تنهب البلد، ويصدر الغاز لإسرائيل ويروح البترول لكندا ويروح ده لهنا وده لهنا، وإحنا عايشين يأكل بعضنا بعضا. يا إخواني اختاروا لأنفسكم، اختاروا لله عز وجل. الأمر خطير يا شيخ عبد الله. ربنا عز وجل علينا في القرآن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الله أكبر. أنا عاوز أذكر إخواني، أنا بقول لكل أخ مسلم اللي بيتكلم بيقول أنا أحمد شفيق كويس وجربوه 4 سنوات. يا عبد الله قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، نعم. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، نعم. لو كان إنسان طاهر نظيف لكان من ضمن أعوان النظام السابق، كان ترك المكان اللي هو فيه. ولكن حتى اخواننا من داخل الطيران الناس كرهاء، اقسم لك بالله العظيم. هذا كلام سمعته لما اتيت من العمره، ناس موجودين في... نعم اعلنوا هذا، نعم نعم. فاحنا عايزين نقول للناس يا شيخ عبد الله، الناس ما تعتقدش ان انتخابه لاحمد شفيق الدوله ترجع فيها الحريه والامن والامان، فيش معتقلات ما فيش سجون. انا عاوز اقول له يوم ان اعتقل، انا بتكلم عن نفسي، او يوم ان يعتقل اخي الشيخ عبد الله وربنا يعافينا جميعا، او اي حد من الناس، صدقني والله يوم ان يقتل واحد فينا في سبيل الله عز وجل، نسال الله عز وجل ذلك، ونقف امام الله عز وجل، والله ساسالك ولن اسامحك، نعم، في القيامه، نعم، نعم والله. هسالك قدام ربنا، نعم. اللي اديت صوتك لاحمد، نعم، شفيق، نعم. وانت تعلم بان هذا الرجل ده واحد من ائمه الاجرام ومن ائمه التزوير، نعم، نعم. والله سنسالك امام الله عز وجل حتى ياتي القاتل والمقتول، يقول المقتول للقاتل، يقول لربي يا ربي سله فيما قتلني. انت بتساعده؟ ربنا علمنا كده في القرآن، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. والله ستقف وحدك امام الله عز وجل عاريا وحيدا فريدا كيوم ولدتك امك، ثم يسألك ربك عز وجل لما نصرت هذا الذي يحارب الدين وتركت الاخ الطيب المبارك، نعم. الذي يحب الاسلام واهله. تفضل شيخ عبد الله. يعني انا يعني الكلام في هذا يعني يطول، لاننا ما زلت اتعجب غاية العجب من بعض الناس اللي يتصلون بي هاتفيا، وبعض الناس اللي في الشوارع وفي الوظائف الحكومية اللي بيقولوا يا سيدي نار شفيق ولا جنة الإخوان. إيه ده؟ ما هذا المنطق اللي يعني معذرة يعني لا يليق بإنسان أبدا أن يتكلم به مهما كان يعني. وفي شبهة بقى جديدة يا فضيلة الشيخ، لا. طلعت هذه الأيام من بعض إخواننا، ربنا يهديهم وتوب عليهم، آمين يا رب. اللي هم قبل الثورة قالوا أن هذا ولي أمر وندين له بالطاعة والله أعلم، وبعد الثورة حزانة على مش عارف، طلعوا دلوقتي قلوبنا بعد إذ هديتنا، طلعوا دلوقتي بيقولوا إيه بقى، بيقولوا أنه الإخوان جماعة مبتدعة وأحمد شفيق مسلم عاصي. لا حول ولا قوة إلا بالله. والمسلم العاصي أقرب إلينا من المبتدع، أقرب إلينا من حبل الوريد يا شيخ عبد الله. فتصور يا سيدي هذا المعنى الغريب جدا جدا. نحن نقول يعني كما يعني إن كان هناك أخطاء، ولا شك أن هناك أخطاء، إحنا لن نداهن أحدا في الحق، لكن لا شك أن في هذه الجماعة من يرفض هذه الأخطاء ومن يرفض هذه المخالفات ومن يتكلم ومن ينصح ومن يعظ ومن يقول. ثم إن هذه الجماعة لها مواقف تاريخية مشرقة في في في في نصرة الإسلام وفي نصرة المسلمين، وكم عانت هذه الجماعة من الظلم، أكثر جماعة أوذيت، نعم نعم، هذه نعم حقيقة، نعم. فيعني يا سيدي دول على الأقل قد جربوا الظلم فلن يظلموا الناس، لن يعتقلوا أحدا، لن يذيقوا الناس مما ذاقوه، ولن يضيقوا على الناس في عيش، بل كانوا بيساعدوا الناس بالجامعات الخيريه وغيرها، سواء اتفقنا في كل شيء معهم او اختلفنا في بعض القضايا. نعم. الا ان احنا بنقول لا يصلح باي حال من الاحوال ان نرجع الى قضيه النظام السابق، وان حدث هذا بالتزوير ان شاء الله تعالى سترون قريبا في ميدان التحرير احتفالا ب يعني الثوره الثانيه باذن الله عز وجل. واحنا في نهايه اللقاء يا شيخ عبد الله قد سعدنا والله. انا بس معذره يعني في دقيقه واحده. نعم. اؤكد على نقطه مهمه جدا. نعم. اعلموا يا اخواني. نعم. ويا اخواتي انه كما قال ابن تيميه رحمه الله، كما تكون يولى عليكم. اه والله. نعم. والفرصه امامنا. تقول لي فرصه امامنا؟ طب هنلحق نتوب دلوقتي؟ اللحظه الفارقه، اللحظه الفارقه دي لازم تكون مع ربنا الاول. نعم. يعني كل منا يجدد ايمانه الان ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، فرب توبة إنسان واحد تغير حال أمة بكاملها. نعم. وحال الرجل اللي أنا دايما بذكره على كل، أنا عارف أن البرنامج خلص. تفضل سيدنا. لا أنا بشرب مية. يعني أذكره على كل قناة أذهب إليها قصة هذا الرجل الذي كان يعصي الله عز وجل 40 سنة في زمان موسى عليه السلام، وبسببه هو الأرض أجدبت وكاد الناس يموتون عطشا، ولما سأل موسى ربه أن يسقيهم قال إن فيكم عبدا، عبد واحد فقط يبارزني بالمعصية منذ 40 سنة، نادي فيهم أن يخرج هذا العبد العاصي من بينكم. هم كام؟ 70,000. والعجيب أنه لما تاب هذا الرجل إلى ربه بص يمين وشمال ما لقاش حد خرج غيره هو، وضع رأسه في ثيابه وقال يا ربي أعصيك 40 سنة وتسترني، وأنا اليوم جئتك تائبا فاقبلني. فما أتم كلامه إلا أمطرت السماء كأفواه القرب. وموسى يسأل ربه يا ربي سقيتنا ولم يخرج منا أحد، قال سقيتكم بالذي منعتكم. الله. فاللي بياكل ربا واللي بياكل حرام واللي بياكل رشاوي لغايه دلوقتي، واللي بياخد فلوس اصوات يا عبد الله، واللي بياخد فلوس سحتاً اصوات. نعم. هذا سحت، وقد قال عليه الصلاه والسلام كل جسم نبت من سحت فالنار اولى به. يعني تصور بياخد فلوس حرام عشان يروح يدي صوته في حرام. نسأل وقد الله افتى بحرمه ذلك. نعم. شيخنا الشيخ نصر فريد واصل حفظه الله وفتواه. نعم. موجوده. نعم. بحرمه من يعني أن يقدم الإنسان صوته لأحمد شفيق هذا. نعم. الطاغية. حرمة ذلك شرعا. نعم. وهو من هو في فتواه وعلمه حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يبارك في كل علمائنا وأن يبارك فيك الشيخ عبد الله ويجمعنا بك على الخير دائما. وقد استمتعنا في هذه الليلة. وأنا أنا سعدت جدا والله. أحسن الله لك يا شيخ عبد الله. أوصي إخواني في نهاية اللقاء إخواننا، لا تنسوا سنن الجمعة تقليم الأظفار، وسنن الفطرة تقليم الأظفار وحلق العانة ونطف الإبط ولبس الثوب الأبيض واستخدام الطيب والغسل للجمعة. وأسأل الله وأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير شيخ عبد الله على هذا اللقاء. واسال الله عز وجل ان يجمعنا بك عن قريب دائما وابدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا قطار العمر مهلا، نحن في دنيا الشباب، كم لهونا وكم لعبنا والفؤاد إلى غياب. قف وخذنا نحو قلب عن ذنوب الأمس تاب. يا قطار العمر مهلا، نحن في دنيا الشباب. قف وخذنا نحو قلب عن ذنوب الأمس تاب. يا قطار العمر مهلا، نحن في دنيا الشباب. بحر الأمل والخير.